قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم الدرس الثالث اليوم خاص بكتاب سنة أبي داود وشرح كتاب السنة. وقفنا أو دخلنا عند باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. أخذنا الحديث الأول، ندخل في الحديث محمد بن سليمان الأنباري قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان متجه قبل ذلك في بيت المقدس وجلس في مكة يصلي إليها، ولما جاء المدينة جلس ستة عشر شهرا بعد الهجرة يصلي أيضا لبيت المقدس، حتى أنزل الله عز وجل نسخ القبلة أو تحولها من بيت المقدس إلى الكعبة. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة واستقبلها معه الناس بعد ذلك. فقال جاء بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله، ما بال إخواننا الذين كانوا يصلون إلى القبلة الأولى، يعني ولم يصلوا إلى هذه القبلة، يعني أعمالهم كلها كانت صلاتهم إلى القبلة الأولى، يعني لم يدركوا الصلاة إلى الكعبة. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. واستدل المؤلف رحمة الله عليه وكثير من علمائنا على أن الله عز وجل ذكر قصد بالصلاة بالإيمان هنا إيش؟ الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني لا كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. وهنا أطلق الإيمان على الصلاة، وفيه دلالة على إيش في تعريف الإيمان؟ نعم، فيه دلالة على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فهي الإيمان مجموعة، لأن الصلاة أعمال، مجموعة أعمال منها قولية وفعلية، ذكر وركوع وسجود إلى غير ذلك أصالة. ومع ذلك سماها الله عز وجل إيمانا أيضا. فهذا من باب أن الأعمال من إيمان. طب من باب اللاب الذي معنا أن الإيمان يزيد وينقص، طب إيش مناسبتها هنا في الزيادة والنقصان؟ الظاهر والله أعلم أنه يقصد بها أن الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس أولا وكتب الله عز وجل لهم الحياة، يعني لم يتوفاهم حتى أدركوا الصلاة إلى بيت الله المسجد الحرام، فإن عندهم زيادة في الأعمال على من مات قبله. فهنا ولكن وهذا ظاهر في إتيانه لهذا الحديث في هذا الباب، لكن ممكن يشكل مسألة أخرى كالإشكال الأول اللي قلته العام الأسبوع الماضي وسما أجبنا عليه، لكن بعض الأخوات أجابوا إجابات جيدة جدا يعني في المسألة نقصت عقله دي. كأننا نقول طب السابقين الأولين مما تقدم إسلامهم وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، كما قال القليل منهم لا يساوي الكثير، القليل منهم لا يساوي، لما حدثت المشاحنة بين من خالد بن الوليد رضي الله عنه ومن عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد من أصحابه، قال لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مدهم ولا نصيفه ولا مدهم. يبين من السابقين مقدمون، ده بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهما أصالة. وإن كان لهم الصق، لكن الحق نقول بأن الإنسان إذا طال عمره وحسن عمله كانت له زيادة في الخير والثواب عند الله. وطبعا جاء حديث أخرى، رجلان أيضا لأحد جاهد فقتل والثاني انتظر بعد له عاما فرؤي أن هذا مرتبته أعلى، فقال أن يسأل أن يصلي ويصوم وكذا ويفعل كذا وكذا. فدل ذلك والله أعلم على أن الأصل، يعني نقول الأصل، وإلا طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أهل الصدق هذه، نعم شك فيه، لكن نقول ان لو زاد عمل المرء، وهذا بقى يعني هنا ممكن يقصد هنا الاتيان بالباب، لو زاد عمل المرء فصلى للبيت المقدس وصلى للكعبه وحسن عمله وزاد يعني او طال عمره، فلا شك ان في زياده ايمان بذلك. بعض العلماء يستدلون بهذا الحديث ايضا على كفر تارك الصلاه، وان كان الاشاره فيها يعني بعيده، لانه قال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، ويقصد بالصلاه. اذا فمن لم يصلي ليس عنده ايمان، ضاع الله ايمانه مثلا على كفر تارك الصلاه. لذلك وجب الاستدلال انه سمى الصلاه ايمانا، فمن لم يصلي راح ايمانه. لكن طبعا عندنا احاديث اخرى في هذه المساله بين العبد وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه او الشرك الى غير ذلك يعني. ثم ننتقل للذي حدثنا مؤمل بن الفضل او مؤمل بن الفضل، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. هذا ايضا حديث عظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اربعه جمل: احب لله، ابغض لله، اعطى لله، منع لله، فقد استكمل الايمان. طيب قال من احب لله، اين المفعول؟ هو من احب لله، يعني ايش من احب لله؟ حذف المفعول هنا، هو اصلا متعلق لا متعلق بمن او ما، يعني ايش المعنى؟ ايش احب الله؟ من يحبه الله. واحب الله ما يحبه الله، يعني اقصد معنى ما يقول من احب لله، يعني ايش مقصود به؟ ان الله عز وجل احب، هو الشخص هذا احب لله من يحبه الله. يعني ايه من قال احب في الله؟ احب ايش في الله؟ يقول احب لله من يحبه الله، واحب لله ما يحبه الله. ده تقدير المفعول اللي حذف. فالذي اوثق على الايمان ان يحب لله، طب يحب ايش؟ يحب لله من يحب الله، ويحب لله ما يحبه الله. ده المفعول الذي قد حذف من ذلك. يعني من يحبه الله احب لله من يحبه الله من الاشخاص. رايت احد من اهل الفضل والصلاح الله يحبهم؟ الله يحب العلماء، يحب اهل المتصدقين، يحب الصالحين العباد الزاهدين، شك الانبياء والرسل. فانت تقول من هنا يحبهم كاشخاص، فتقول هنا كانه يقول من انا احب لله، يعني من يحبه الله من الاشخاص، واحب لله من يحبه الله من الاعمال والاقوال. فيكون هنا الحب للاشخاص والحب للاقوال والحب للافعال التي يحبها الله ويرضى بها. هذا معنى من احب لله. فهمتم؟ من احب. وابغض لله ايضا، ابغض لله ما يبغضه الله من الاشخاص، وابغض لله ما يبغضه الله من الاعمال كالمنكرات والمعاصي والذنوب وغير ذلك، ايضا اقوال وافعال. واعطى لله اي اعطى من اجل الله. ومنع لله اي منع من اجل الله. اعطى لله يعني لا يريد رياء ولا سمعه، اعطى لذلك، اعطى لله خالصا لله عز وجل. ايضا ومنع لله ايضا، مش منع حميه او يعني لقوميته او لهواه، لا، منع، منع لله عز وجل، منع من لله من اجل الله اصاله. فأعطى من أجل ثواب الله وخشي عقاب الله عز وجل، وكذلك منع من ذلك. فالإعطاء والمنع يكون ذلك لله عز وجل. هذا قال قد استكمل، قد استكمل الإيمان. ومثل مثل حديث ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالحب لا يكون إلا لله حق، والحب يكون في الله، والحب يكون في أجل الله، ولا يكون الحب مع الله. الحب الذي مع الله هذا الحب الشركي، حب العبادة، لكن الحب لله وفي الله ومن أجل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة التي يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل، قال رجلان تحابا في الله اجتمع على الله وتفرقا، اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك. طب هنا قال جمع أيضا هنا في الحديث بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأن الحب والبغض في الله من أعمال إيش؟ والإعطاء والمنع من الجوارح، فكأنه هذا من الإيمان. يبقى الإيمان أيضا يأتي بمعنى الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة أو الجوارح أيضا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق لا حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن أبي بن أبي سلمة كده نحتاج شيء اي حاجة انا عايز عشان اشحن او الوصل فين ما انا معيش شاحن او الشحن نجيب له انا معايا كل ده ما عندناش مشاكل كل ده اهو طيب الى ان ياتي نكمل سمعنا 10%. قلنا عن عمرو بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. لما تقول كده بقى تمام قريبا اكمل الايمان المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، يدل على ايش هنا؟ واضح من ايش؟ ان زياده الايمان على ايش؟ على زياده الايمان، لأنه ذكر أن ذلك هو أكمل المؤمنين إيمانا، فذلك دل على أنك تتفاوتون في الإيمان أم لا. الناس تتفاوت في الإيمان. فقال وكذلك قال معنى ذكر الناس يتفاوتون في الإيمان قال أحسنهم خلقا، أيضا يدل على فضل الأخلاق الحسنة، وأن هذا انه طبعا هنا قال اكبر الايمان ايمانا احسنهم خلقا، وجعل الخلق من اكمل من اعلى درجات يصل بها مر الايمان. وقال ان مثلا لما سئل عن اقربكم ايش اقربكم منزله يوم القيامه قال احنا كم نحتاج لذلك الاخلاق الاخلاق، والله انا اوصي نفسي واوصيكم كل حسن الخلق مرتبة عظيمة جدا. يجتهد المرء على نفسه في حسن الخلق كما يجتهد على نفسه في العبادة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أقربكم مني منزلة أحسنكم أخلاقا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة عن خلق النبي كانت قالت خلق القرآن. وإحنا عندنا إشكالية في الخلق حقا، عندنا إشكالية في الأخلاق، بين عندنا إشكالية كبيرة في الأخلاق، نظن ان الاخلاق دي شيء ثانوي، والبس هو المهم ان ايش الدين الدين، وهو لا يعلم ان الاخلاق اصلا هي من الدين، ده من الايمان اهي، بل من اكمل الايمان. فكيف تجد المرء او الرجل او المراه يدعون الالتزام والاستقامه، وانظر الى اخلاقهم في التعامل وفي الكلام وفي عند الغضب وعند الاختلاف مساله وعند البيع والشراء، والمال المال والفتنة التي تحدث لا تجد بها أخلاقيات أصلا إلا من رحم ربي. لكن هنا يعني ذلك الحديث الذي يعني فيه في ثبوت دعاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض. فجعل الدين مع الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاملة الطبية الطيبة أفضل شيء، المعاملة الطيبة تعالج كثير من الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب نفسه ما يحب لأخيه. انظر، يعني لا يؤمن حتى تحب، وهذه من المعاملة، تحب لنفسك وتحب اللي ترضى لنفسك ترضى لأخيك أصلا، واللي تقبله على نفسك تقبله على أخيه، ولا لا تقبله لا تقبله على أخيه. وبين ذلك أن حسن الخلق كل دي طبعا وأتى بالأحاديث لزيادة الإيمان. احنا طبعا نتجاوز يعني بنأتي ببعض الفوائد، وأن كل حديث ممكن نتكلم عنه يعني بتفريعات أكثر، لكن الشرح هو شرح موجز عشان يعني نمر على السنة بقدر ما نستطيع. ثم قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئا، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم أو مسلم. قال: أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا يعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. هذا الحديث أيضا من الحديث الهامة في تفرقة بين الإيمان والإسلام، لأن سعد بن أبي وقاص كان في وقت تقسيم مثلا لبعض الصدقات أو المغانم أو شيء، فأعطى بعض الرجال ولم يعطي رجلا، وكان سعد يعلم الرجل يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثا، يا رسول الله، أعطيته فلانا ولم تعطي هذا وهو مؤمن، وصفه بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول: أو مسلم، يعني أو مسلم. عادها سعد ثلاثا، سلم يقول له ذلك، ثم بين سلم بعد ذلك قال: أولا قال له: أو مسلم، يعني كأن يرد له الكلمة في فرق بين الإيمان والإسلام. ثم بين له الحكمة، قال: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منه، يعني ممكن يكون ما يعطي أحب أن يسلم منه، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكون في النار على وجوههم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي أشخاصا وغير هذول الأشخاص أحب إليه من هؤلاء الذين أعطوا، لكنه قد يعطي هؤلاء الذين أعطاهم تألفا يتألف قلوبهم، لو تركهم بدون يعطيهم قد يرتدوا. المال يحبون المال، أو إيمانهم لم يكن قويا ثابتا كغيرهم، فأراد أن يعطيهم ليتقوى بهذا المال ويثبت الإيمان في قلوبهم. الزكاة عندنا مصرف من مصارف الزكاة مؤلفة قلوبهم. لذلك فهنا مثلا يبين انه قد يعطي البعض ولا يعطي البعض، والذي تركه ليس الذي اعطى ليس احب، بل قد يكون الذي تركه احب، يعلم ان ايمانه قوي وانه لا يهمه المال، ولكن هو اراد ان يؤلف. هذه القصه كانت في غزوه حنين عموما، لان كان فيها القسائل لما تقسم النبي صلى الله عليه وسلم لاناس وترك اناس، كانت فيها غنائم كثيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى بعض المؤلفه قلوبه الذين ما زالوا اسلموا جدد في فتح مكه غيرهم، فأعطاهم ليؤلف قلوبهم على ذلك. فحصل في قلوب الأنصار شيء حتى تكلموا، ووصل ذلك نسلم وتكلم، وقصة مشهورة يعني لذلك، لأنهم لم يعطوا مثل ما أعطوا الناس. ثم تكلم عنه سلم كلاما وخطب فيهم كلاما بديعا جدا حقيقة، يعني العيون تضرب في في في كلام سلم لما ذكر الأنصار وأثنى عليهم. ثم قال بعد ذلك: الأنصار شعار والناس دثار، حتى ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. يكفيهم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه في واديهم، ولولا الهجرة لكنت من الأنصار. الكلام بكوا لما سمعوا ذلك وقلبهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرحوا وأسروا بكثيرة. لكن هنا قال سعد: وهو مؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو مسلم، يبقى يبين أن الإيمان درجات. الأصل الإسلام ثم الإيمان الإحسان كما جاء في حديث جبريل، وأن الإيمان كأنه الكمال. فأراد أنه يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف توصفه بالإيمان وأنت لا تستطيع أن تصل إلى الكمال في جزء قلبي أيضا، فكيف عرفت بكمال إيمانه؟ فكأنه من باب التزكية بدون يعني إيش، بدون الوصول إليها. فالنبي كان يريد أن يقول يعني الأصل الإسلام، فالذي تقوله أتشهد له بالإسلام، أما مشاهدة الشهادة بالإيمان ففيها زيادة تزكية أنت لا تعلمها بذلك أصالة. طبعا هذا كأنه يبين الفرق بين الإسلام والإيمان، لكن قلنا من قبل أن قضية الإيمان يراد بالإسلام والإسلام يراد بالإيمان، لكن هنا في الحديث كان الإسلام يريد أن يبين لا في فرق بين الإسلام والإيمان، وهذا استدل به المؤلف على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه هو قال أو مؤمن قال أو مسلم، فكان يقول في فرق بين الإسلام وفرق بين الإيمان، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا فرق الله عز وجل وقال لهم لا. طبعا الآية على الحمل على هذه، أن بعض العلماء حملوه على النفاق الأكبر، لكننا نقول هنا المقصود لأنه يبين الدرجات في الله عز وجل، يبين أن هناك الإسلام غير الإيمان قد دخل في القلوب، والإسلام هو الأصل والإيمان أعلى من ذلك كما قلنا أخص، والإحسان أعلى من ذلك. فكأن الإسلام لو قلت أن فلان مسلم ليس فيه تزكية، ولو قلت عنه أنه مؤمن كأن فيها تزكية أصالة. ولذلك البعض رأى تكلموا في مسألة لو قلت، لو سئلت أنت مؤمن فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن وتسكت. قلنا هذه في لمعة الاعتقاد في العقيدة القيرانية، ما أعد من فين يوم الأحد. ده قواعد، لا قواعد أكيد، نعم وتكلمنا عنها. طيب فالمهم هذه مسألة يعني لن ندخل فيها، لكن هنا نقول إن البعض قال يعني إيش، قال إن لو قلت أنا مؤمن وسكت قال فيها تزكية نفس، فذلك البعض يقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب ألا تكون تزكية للنفس وليس من باب الشك طبعا أو اليقين، أو تقول أمنت بالله ملائكته وكتبه ورسله. فليش؟ لأن الإيمان كأنه كمال، فمن قال أنا مؤمن وسكت فكان يدعي الكمال وتزكية النفس بذلك. لكن لما يقول أنا مسلم إن شاء الله، لأن الإسلام هو أول الدرجات إلا لو قصد بالإسلام الإيمان، هذه مسألة أخرى حتى ما يعني تختلط عليكم المسائل، لكن نقول إن لفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والإيمان قد يراد به الأعمال الباطنة والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، وقد يأتي الاثنين بمعنى واحد كما قلنا ذلك. ولو جاء الإسلام منفردا إن الدين عند الله الإسلام يقصد به كل شيء، كل درجات الدين إسلام وإيمان وإحسان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يدخل في كل الدين أعمال ظاهرة وباطنة كما بينا ذلك. طيب قال في هنا مسألة إنه لما قال إني لا أعطي الرجل العطاء وغير أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه، هذه ستأتي. طب ستأتي هذه تقريبا، لا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر قال وقال الزهري قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. طيب هنا هذا الأثر عن الزهري قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العلم العمل. معنى الإسلام الكلمة إيش؟ النطق صحيح؟ الكلمة عن كلمة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الإيمان فيكون بالعمل صحيح؟ طيب بعض العلماء يعني تكلموا تحفظوا على هذه الجملة أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل أصالة. المحمل الصحيح أن تقول مقصد الزهري أن الإسلام والكلمة أن تقول أي القول، فيدخل الإسلام المرء يدخل المرء الإسلامي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما البواطن فعلمه عند الله. بواطن القلوب لنا احنا لنا لابد من ايش؟ من الإظهار القول حتى يدخل الإسلام. وأما الإيمان والعمل فيقصد به عمل القلوب والجوارح. الاثنين عمل القلوب والجوارح. خشية والرجاء وغير ذلك أصالة. تمام؟ والبعض لسه ما انتهيتش. واللي قال وانا ليش؟ لان في وجه يشكل عليك. الكلام ده قاله العلماء منه شيخ الاسلام ابن تيميه، قال ان كلام الزهري فيه حق من وجه وخطا من وجه على حسب ما تحمله. ويقصد شيء ابن تيميه اكيد، يقصد اذا قلت بان المقصود بالايمان العمل فقط دون ان يكون هناك شيء في القلوب، يعني الايمان يكون العمل بدون شيء في القلوب، ده هذا لا يصح. هذا لا يصح. لو قلت لما اقصد بالعمل العمل الظاهر فلا يصح ذلك. اما اذا تقصد بالعمل يكون في القلب ويكون في الجوارح فاذا لا اشكال. الوجه هنا يستقيم، ليس فيه اشكال اصلا. ولا يفهم من كلام الزهري انه لا يكفر الشخص بترك الاعمال. يعني هو لا يظن ايضا لما قال الاسلام الكلمه يبقى يكفي خلاص انه مسلم، والايمان العمل يبقى لو اتى بالكلمه بدون عمل يبقى ليس بكافر، لا يفهم ذلك. وده أيضا من الوجوه اللي ممكن تفهم خطأ. لو يقصد دخول المرء في الإسلام بالكلمة ويتبعه لابد من العمل للإيمان، فلا يظن بأنه لا يكفر الشخص بترك الأعمال إذا ثبت له الإسلام اللي هو أصل الإيمان بالنطق بشهادتين. يعني كأن المقصود أن الإسلام يثبت بشهادتين، بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لا لابد أن يكون معه العمل. لا يعني أنه يبقى على ذلك الإسلام بدون عمل مسلما. هذا الجمع اللي فججعت الصلاة لابد يصلي. طبعا على من يرى بكفر ترك الصلاة، يبقى لو ترك الصلاة كسلا مش جحودا يبقى يكفر. إذا جاء الصوم لابد يصوم، إذا جاءت ما بلغ المال لابد يزكي، وهكذا المقصود منه هكذا. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حا وحدثنا ابراهيم بن بشار حدثنا سفيان المعنى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمرو بن سعد عن ابي سلم قصب بين المسلمين قصبا فقلت اعطيت اعطي فلانا فانه مؤمن قال هو مسلم واني قال اني لا اعطي الرجل العطاء وغير احب الي منه مخافه ان يكب على وجهه. احنا بينا هذه عموما لكنه الظاهر انه يبين لك ان الناس ممكن من المال ما يصلحه ومن المال من يفسده. هناك من الناس من يعني زياده المال تصلحه وزياده المال تفسده. هناك ناس ان قله المال تصلحه وهناك من قله المال تفسده. وهذا حق يعني ايضا ممكن الناس لو اعطيته المال يفسد بالمال يفتن. فهناك من لو اعطيته المال لا يعني يبلغ به الافاق في الجنان انه يعني ينفق في سبيل الله ويستفيد منه في الخير وذلك. وهناك العكس، من اذا حجبت عنه المال ممكن ييأس ويتحطم وان هو يقنط ويعني يضيع. ومنهم من لو حجبت عنه المال يكون هذا مدعاة لا يريد ان ينشغل به ويريد ان ينشغل بامور الاخره فيكون هذا يعني افضل له. وهذه طبعا من قدر الله وحكمه الله عز وجل في خلقه، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. حدثنا ابن الوليد الطيالسي حدثنا شعبه قال واقد بن عبد الله اخبرني عن ابيه انه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تردوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا هو الحديث اللي ايضا حديث سعد فيه فوائد، يعني مراجعه ولي الامر، يعني جواز مراجعة ولي الأمر فيما لا يخالف الشرع أو فيما، لأنه سعد راجع النبي صلى الله عليه وسلم وبيعطي راجعه، يعني يقول راجعه يعني إيش يخبره. وفي أيضا قالوا ومراجعة تكرارا لأنه جارعه أكثر من مرة يقول فلان، بل هو قال أنك تعطي ولا تعطي، وهذا ليس من باب إيش الإساءة في ولي الأمر في شيء، ده كان يذكره أو يراجعه في ذلك. قال أعطيت ولم تعطي، أعطيت ولم تعطي، لأنه يرى أن فيه وهذا يستحق أن يعطي، وهو يراجع هنا. وفي رجعة المفضول للفاضل. للأسف أنت الآن لما تتكلم أحد أيا كان بقى المفضول الفاضل هاخده من العلماء المفروض هم قدوة، فهم أن العالم تكلم في أمره ولم يصب فراجعه من هو أقل من أقل علما منه أو طالب من طلابه أو شيخ من الشيوخ. قال الأصل أنه يسمع أم لا يسمع، مش يقول لا أنت ما تتكلم معي أنا أريد عالم مثلي يكلمني أو ينكر علي، هذا ما يليق ما يصح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع وروجع، نساء كانت تراجعه ومن الصحابة كانوا يراجعونه في قسمة وفي أمور في بيته وفي غير ذلك يراجع، وفي مراجعة المفضول للفاضل كما بينا أصالة، وفي جواز الشفاعة عند ولي الأمر، لأن سعد رضي الله عنه كان يشفع للرجل عند إيش؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، لك أنك تشفع عند ولي الأمر ليعطيه شيئا كذلك. فكل هذه فوائد من الحديث نمر يعني إيش عليها. قال لترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه إشكال الحديث هذا يعني أتى به المؤلف طبعا يبين قال زيادة الإيمان ونقصانه، فإذا يدل على أن الإيمان قد ينقص، إما أن ينقص من في حالات من هذا الحديث لترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إما كفارا بردة والعياذ بالله كما حدث في زمن أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كفارا الكفر دون كفر فيكون اقتتال بين المؤمنين وبعضهم وبعض أيضا. فهنا الحديث قد يحتمل أنه قال أنه لا ترجعي بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إما أن يضرب المؤمنين رقاب بعضهم بعضا كفرا يكون كفرا، أو يكون لا ده هذا ليس بكفر ده كفر دون كفر. هو المقصود في الغالب سيكون كفر دون كفر، ليش؟ لأنه يتكلم عن نقصان الإيمان وليس تلاشي الإيمان، فكان يبين أن هذه من الكبائر أنه هو إيش نقص. وإن وليد به الكفر المخرج من الملة يبقى لابد تتكلم عن أنهم أنهم ألا يرتدون، يترجع بعض كفارا يعني ينهاهم عن الردة أن يرجعوا يرتدوا، فلو ارتدوا سيضرب بعضهم رقاب بعض. فإما يقول إن ده المقصود بالحديث ما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة إن هناك من ارتد وقد قتلهم عمر أبو بكر على الردة في ذلك أيضا إلى يرجعوا يعني وقتلهم الصديق كما قلنا في ذلك أيضا ورجعوا، وبعضهم رجع والبعض لم يرجع وبعضهم مات على الردة هذه أيضا أصالة. أو المقصود ليس ذلك، المقصود المشابهة التي تحدث بغير بين كما كان الكفار يفعلون بعضهم بعض يقتلون بعضهم بعض، يعني هذا من أفعال الكفار والمشابهة أو المشابهة بينهم، لأن أهل الإسلام المفروض لا يقتلون بعضهم بعض، حرمة الأنفس بعد إسلامها ولا حرمة، فكأن هذه من باب المشابهة بالكفار الذين يقتلون بعضهم بعض. لكن أهل الإسلام لابد يكون بينهم الود والمحبة والتناصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. فإراده في الحديث إما على الوجه هذا أو على الوجه هذا، ويبين فيه طبعا أن هذا من زيادة الإيمان ونقصانه. لو قلت أنه ليس بردة، ولو قلت أنه بردة يبقى خلاص أصلا أنت يعني زيادة أنه يعني بحل الإيمان حتى زاله، وإلا لو على القول الأول يعني يستأنس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأصبح القتال بين المؤمنين والمؤمنين بعضهم لبعض، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبح قد سلموا من المؤمنين اقتتلوا، فقولوا هنا بقيس المسألة هنا الكفر دون الكفر على القتال من كبير المعصية والكبيرة. طيب في تأويل آخر للحديث هذا أيضا غير ما قلت أنا، ذكر الخطابي عن أنه يقصد أنه ما يقصد الكفار إلى ما لا يقصد، لا معنى الكفار لا ترجعي بعض لا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم برقاب بعض، فرجع لمعنى الكافر في اللغة، فقال أن الكفار المتكفرين بالسلاح، يعني تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه فكفر به نفسه، لأن الأصل في الكفر التغطية والستر، فقالوا سمي الكافر كافرا لستره نعمة الله عز وجل عليه، أو لستره على نفسه شواهد ربوبية الله عز وجل. فيقصد هنا أنه يتكفر بالسلاح أو يستتر به، يعني ترجع بعض كفارا تستترون بالسلاح وتلبسونه فيضرب بعضكم رقاب بعض، حمل الكفر على اللغة على المعنى اللغوي في ذلك. انظر بقى الحقيقة اللغوية والشرعية هي والإيش، ما هو أنا قلت إن إن إنه إنه إنه حملها على ذلك لأن هي ما تخالف شرعا أيضا، إنه قال يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقصد هنا إنه كأنه يتكفر يعني يستعد للقتال، وطبعا مجرد أنه يستتر ويستعد ليس فيه شيء، لا الإشكال كله في القتل، إنه يقتل بعضكم يعني يلبس السلاح لا إشكال فيه، فالسلاح ممكن يلبس عند الحاجة ولا يصير ذلك مذموما، لكن إذا آل إلى القتال أصبح مذموما، فالعبرة ليست تكون بالنهاية، العبرة مش باللبس أنا آسف بالنهاية أيضا، لكن حق أن هذا معنى لغوي كما قلنا، لكن ذكر الخطاب يعني في حمل بعض الحديث والمعنى الشرعي يقدم في ذلك، لأنه جاء في مقام الذم وليس الذم أنه يستتر بالأسلحة فقط. نعم. طيب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. هذا إشكال كبير في هذا الحديث طبعا. أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. وهذه طبعا مسألة يعني من أهم الأحاديث التي لابد انتبه إليها، خاصة يعني طلاب العلم الذين في مقام الابتدائي أو حتى النقاص إلى الانتهائي، أن مسألة التكفير مسألة عظيمة جدا، ليس بالمسألة هنا أن تطلق الحكم الكفر على أحد بعينه، هذا أمر ليس باليسير والهين، لأنك لما بتطلق عليه الكفر أخرجته من من من من من الجنة إلى جهنم خالدا، كان حكمت عليه بذلك أصلا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بيان ذلك أن يزم ويشدد على أن المرء لا يتسرع ويسارع في إطلاق الكفر، فإنه انتبه بس لمسألة هنا عشان البعض بيخلط فيها، وإن كان ليس المقام هنا تفصيل كبير، لكن هذه في فرق بين أن يقول ذلك القول أن يكون من أهل العلم فاجتهد في تكفير معين وعنده الآلة والأدلة فأصاب أو أخطأ، أصاب أنه أوقع الكفر صحيحا أو أخطأ، لكنه باجتهاد وبأدلة. وفارق بين من ليس من أهل العلم وليس من أهل الاجتهاد في هذه المسألة ويطلق حكم الكفر هكذا على أحد، وهذه مسألة مهمة. ليش؟ لأن الحالة الأولى لا يدخل في الحديث، الحالة الأولى أنه اجتهد في المسألة بما عنده من علم وأهل لذلك أصاب أو أخطأ، قد يصيب وقد يخطئ في تقدير بعض الأمور، لأن أحيانا الكفر المعين يحتاج إلى قراء وأدلة وإنزال الحكم، لكن الذي ليس أهلا لذلك ويسارع في هذه الأمر يدخل في الحديث. وفرق بين هذه مسألة، لأن إيش بعض الناس لما يسمع أن فلان هو من أهل العلم أو غيره مثلا أقول فقال حكما في معينه وهو لا يرى ذلك، فهو بجهله يرى انه هو وقع في الخطا فهو يكفر بحديث سلم. وطبعا المسألة ليست حملة على الكفر، الكفر كان لها كلام آخر، لكن أنا أتكلم إن هذا لا ينطبق على من كان عنده الاجتهاد والعلم وقال بذلك. لكن الذي ليس بقى عنده مقلد عامي أصلا لسه شم العلم شما هكذا، يعني لسه شبر الأول هو أصحاب الأشبار هؤلاء أصالة، وتجرأ، هذا الذي يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه إما أن كان الكلام يكون مطابقا للواقع، وطبعا هو أصلا ما يتعرض واقع أو غير واقع هو ليس له ذلك أصالة، ويكون صحيحا أو لم يكن كذلك ولم يكن الرجل كافرا. هل هنا قال كأن الكفر يعود على القائل فيكون هو الكافر، لكن هل هو يعود كافرا حقا أم بعض العلم قالوا لا ده يعود عليه الإثم والمغبة، يعني يعود عليه إثم من فعل ذلك وليس يكون هو كافرا حقيقة أصالة، يعني ليس يكون كافرا خارجا من الإسلام بمجرد أن قال هذه الكلمة، لأن بعض أيضا حمل ذلك على أنه مجرد أن يقول ذلك فيكون قد كفر هو أصلا بأنه قد رمى أخيه بالكفر، والبعض قالوا لا ده وعيد شديد على أن مغبة ذلك الأمر يعود عليه، وليس المقصود أنه سيخرج هو من الإسلام يكون كافرا بذلك القول أصلا. وكل ده يدل على مسألة مهمة ليس ما حسب التفصيل هنا، لكن نبينها بالحديث أن التكفير أمر ليس بالسهل حقيقة، التكفير أمر ليس بالسهل، أمر صعب جدا وأمر خطير ولابد أن لا يتهاون. في الآن التهاون فيه كثيرا، تجلس مع أي أحد مباشرة تجده يطلق أحكاما وحتى ما عنده أدلة لهذه أو شوية ظنون وأوهام وتخيلات، وهو لما يرتقي أصلا ليعلم أصالة لم يدرس ولا يعلم بين فرق بين حتى كفر عين وكفر نور، ولا يعلم نواقض الإيمان ولا يعلم شيء، لكنه هكذا يعني إيش يسوق، يعني يسير مع من ينعق بذلك. فهذه مسألة لابد تنتبه إليها كثيرا، وهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، طبعا لو في دلالة على أن لو كان يستحق الكفر فلا إنكار فيه، لأن نفسنا مبين إن كان هو بذلك فخلاص، إذا ده معناه إيش؟ إنه أيضا حتى لا ندخل في النقيض اللي إيش لا يكفر أحد بالمرة ولو فعل ما أي شيء فلا يكفر، هذا أيضا ليس من الشرع في شيء، لأن تكفير الكافر الذي كفره الله وجوبا لابد، سواء بقى كان مستيقا أو باجتهاد أمر آخر. لذلك نقول إن أيضا إن اجتهاد العالم لا يجبر اجتهاد غيره، لا يلزم غيره، هب إن عالم اجتهاد فكفر وعالم اجتهاد ولم يكفر، هل هذا ملزم بهذا؟ لا، كل واحد باجتهاده، هذه مسألة، وهذا ليس معناه إنه إيش؟ إنه لا يكفر بالمرة وإن أتى بنواقض الإيمان والكفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا أعمش عن عبد الله بن نمر عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة من كنا فيه فهو منافق خالص، ومن كان فيه خلى منهن كان فيه خلى من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذه أيضا أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا. طب إيش هذه؟ هي كلها هذا نفاق خالصا، نفاق عملي ولا اعتقادي؟ ده نفاق عملي، انتبهوا، هذه أعمال صحيح. فقال نافقا خالصا منافق، ليس أيضا المنافق الاعتقادي، يعني ما تظن أن اللي عنده الأربعة هذه يكون منافقا كافرا، لا، بس ممكن يقول إلى الكفر، ذلك العلماء قالوا لو كان مداوما على ذلك قد يقول إلى الكفر، لكن هو لم يقصد منافقا خالصا، منافق خالصا أيضا النفاق العملي، لأن النفاق الاعتقادي هو إيش؟ إظهار إيش؟ إظهار النفاق الاعتقادي أنه يظهر الإيمان وابطل الكفر، صحيح؟ أصالة. وهذه الأمور كلها من النفاق العملي، لكن ممكن تقول به إذا اعتاد على ذلك أنه يؤدي لذلك. وطبعا المنافق هذا أسوأ ما يكون، هو في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والحديث يتكلم في الأمور العملية وليست الاعتقادية، لكن ممكن أن يستحل بذلك فيكفر. طيب، قال من كنا فيه كان منافقا، يعني لو كانت الأمور دي مجتمعة وصل إلى إلى إلى إلى وصف عظيم كان منافقا. والصحيح كما قلت إنه هنا تحمل على النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. طيب، يعني لو مش تقول انه لو حد كذب ولو وعد اخلف ولو عهد خضر واذا قسم فجر تقول انت كافر خرجت من المله، لا، لكنه اتى بمجموع النفاق العملي الخالص كما يقال بذلك ايضا. ولو وجد فيه خصله واحده فهو له خصله من هذه النفاق، لكن لو استحل ذلك طبعا يكفر. لو استحل الكذب، قال الكذب ما فيش حاجه يستحله، او لو استحل اي شيء ممن حله الله من حرمه الله، انا اسف، او حرم شيئا ممن احله الله استحلالا، هذا كله ياخذ هذه. لكن استحلال الكذب مطلقا طبعا، لان في كذب جاءت انواع من الكذب، كذب الرجل على زوجته للاصلاح، او واحد يصلح بين الناس، او واحد ابتدى يعني. طيب نريد ان نختم. حدثنا ابو صالح الانطاكي، اخبرنا ابو اسحاق الفراري عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده. هذا حديث من ميت بمكان في هذا الباب، طبعا حديث زيادة الإيمان ونقصانه، يبين لك بأن من يفعل الكبيرة لا يكفر خلافا للخوارج، وأهل الإسلام يقولون ينتقل من الإسلام، ينتقل من الإيمان إلى الإسلام، ينزل درجة من الإيمان إلى الإسلام. هو قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، يبقى حين إيمانه كما جاء في الحديث الذي ناخذ الوراء عشان يبقى كله معنا، حديث اللي هو الذي ابن زيد قال ان سعيد بن ابي سعيد المقبوري حدثنا سامة هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم: اذا زنى الرجل خرج منه الايمان كان عليه كان عليه كالظله، فاذا انقلع رجع اليه الايمان. وهذا تفسير لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اي ان الايمان كانه ظله، لما وقع في الكبيره والعياذ بالله ارتفع الايمان عنه كأنه سحابة ارتفعت منه، فلم أصبح لم يكن متلبسا بها أو لا، فارتفع عنه الإيمان وبقي معه الإسلام أصالة، ثم إذا تاب وأناب ورجع يرجع له الإيمان مرة أخرى كما جاء في تفسير أبو هريرة. وهذا يدل على أنه طبعا لا يحمل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنه نفي صحة الإيمان، ده نفي كمال الإيمان، بس كمال الإيمان الواجب الذي هو اللي أتى بكبيرة. إلا بعض الخوارج يقولون يستدلون بالحديث على أنه نفي صحة الإيمان، ويقولون أنه يكفر بالمعصية والكبيرة، وهذا من هذا من فعله أو من أصول الخوارج، بل يرون أنه يخلد في النار بسبب ذلك. وأهل السنة والجماعة لا يقولون بذلك، بل يقولون بأنه انتقل من الإيمان إلى الإسلام، فإن تاب ورجع رجع للإيمان مرة أخرى. قال: والتوبة معروضة بعد، يعني إلى أنه كأنه يبين بأنه بأنه أن أن أن أن قال والتوبة معروضة بعد، يعني يريد يقول بأنه أن التوبة تجب ما قبلها، يعني لو تاب تجب ما قبلها، هذا يعني أنه لو تاب يعني أنه الله يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. إذا كان الله عز وجل تاب على الكفار، قال لما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال أفلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإذا الكفر هذا إذا كان كافرا ورجع دخل الإسلام يتوب الله وتاب الله عز وجل يتقبل منه، فما بالك بدون ذلك، فإنه التوبة معروضة يعني يتوب. لذلك إن مات وقد تاب قبل الموت، خاصة لو أقيم عليه الحد، فيرجع إلى ربه نقيا طاهرا كما حدث مع بعض الصحابة في إقامة حدود الزنا. وأما إذا لم يقام عليه الحد فهو بمشيئة الله عز وجل، إن شاء عزه وإن شاء غفر عنه، ولكنه لابد أن يكون تائبا. وإن تاب وإن مات أيضا بدون توبة فهو في مشيئة الله، وده أهل السنة يقولون ذلك، يعني إن تاب فهو ربنا يتوب عليه وليس الله عليه شيء، إن قام عليه الحد فطهر، إن لم يقع عليه الحد فهنا إيش وقبل الله توبته ليس شيء، لكن إن لم يتوب ومات على ذلك الكبيرة فهو في المشيئة إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله يعذبه. هذا هو الفصل بيننا وبين الخوارج في هذه المسألة، إنه مات قبل التوبة، مات على الكبيرة قبل التوبة فهو لم يكفر بذلك، لكن في مشيئة الله عز وجل. نعم تكفي، وهو التوبة تكفي في الكل، حتى عليه حد إن لم يصل إلى ولي الأمر فليس عليه، ممكن يستر على نفسه. تقصد التوبة تطهره؟ لو لم يكن حدا فالتوبة تطهر، لكن لو كان له حدا فالصحيح طبعا إن أقيم عليه الحد فقد تطهر، لم يقع عليه الحد فهو بقى في مشيئة الله. واضح؟ نقف عند باب القدر و ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. إن شاء الله غدا دروس قاعدة القواعد برنامج العقيدة، قربنا من الانتهاء من البرنامج ومن قواعد القدر. نسأل الله أن يتم لنا الخير قبل رمضان. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.